موافق للسنة، لكن الحديث فعل شيء قبل هذا عكس، فحلق قبل أن يذبح فقال لا حرج. فكأن البخاري رحمه الله أخذ من الحديث أن الأصل هو الترتيب، هذا الذبح قبل الحلق، فكأنه أخذ من نفس الحديث اللي هو لا حرج، يعني أنا فعلت هذا قبل هذا قال لا حرج، يعني أن الأصل أن لا يتقدم شيء على شيء. وأبو بكر هو ابن عياش، عبد الرحيم بن سليمان المروزي، وابن خثيم عبد الله بن عبد ابن عثمان بن خثيم. نعم. الحديث على ماذا يدل؟ لما قال حلقت قبل أن أنحر قال لا حرج، لكن الباب في النحر قبل الحلق، فإذا يعني من فعل هذا من باب أولى لا حرج عليه، لأنه هو الموافق للسنة. واضح؟ نعم. هو طواف الإفاضة يسمى طواف الزيارة أو طواف الإفاضة أو طواف الحج. يعني أخرت الرمي. يعني واقعا في تيسير الموضوع الآن لو كلهم اجتمعوا في الرمي مثلا. يا سلام، كانت الأمور ميسرة أحسن من هذه بكثير، من الفوضى هذه. ما يأتي النظام إلا بالخير. أنت ما رحت هنا عشان كذا ما قال إنه تتفرق الناس في الطواف ناس الرمي. أيوة، ناس طلع ناس دخل ناس خبطوا بعض ناس جاية كذا، بالعكس أمور كلها فوضى. لو كل ماشي في مسيرة واحدة تجد الأمور ماشية سلسة ولو عدد كبير. ها؟ نعم، شيء رائع جدا في الإسلام، لكن الناس اللي عندهم فوضى بشكل ما هو يعني ما يتخيل. الآن الحمد لله الحج الماضي كان من أيسر الحج. غابت الفوضى. إيه نعم، هو ما دام إيران ما هي موجودة فالحمد لله الأمور طيبة. يعني هم لا يقفون في الناس. كان في عهد الملك عبد العزيز، عفوا الملك فيصل وما قبله، كانوا يقفون في عرفة في اليوم التالي. يعني يوم النحر هم راهين عرفة الروافض عكس المسلمين في كل شيء. فجاء الملك فيصل شدد عليهم جدا، قال لهم إما تحجوا مع الناس تقوم بعرفوا الموقف وإلا بنبعثوا من الحج. فضبطهم صاروا يأتون لكن يقفون قبلها بيوم أيضا. يعني يوم التروية اللي هو المفروض يكون في منى، هم يروحون في عرفة بحجة ان احنا رايحين مبكرين قاعدين عشان نقعد مع الناس في يوم عرفة. هم في الحقيقة ما طالعين مع الناس يوم عرفة، طالعين يوم قبلها بيوم حجهم. لازم يخالفوا اهل السنة، لازم يخالفوا المسلمين. نعم. هم حجوا هذا العام هناك في الحمد لله راح المسلمين بفضل الله سبحانه. افضل عام جدا، ما في يعني في حياتي ما حرصت في هذه الحجة. فاضية وطيبة وهادية ولا زحام ولا مشاكل، فيها بركة وفيها خير. بس يذهب أولا مشركون، الأمور كلها طيبة إن شاء الله. هم الذين يخلقون المشاكل. طبعا يعني لو رأيت لا تجد يعني يتعمدون يمشون في عكس المسلمين في مع ضيق المكان والزحام يتعمدون يأتي بأفواج بعكس حتى يختنق الناس ويموت الناس. فعلوا شيء من هذا. يعني طواف الإفاضة. طواف الإفاضة قبل أن يرمي. باب من دبت رأسه طبعا وحلقه. وسيأتي معنا أن هذه الأفعال لم تحدث من الصحابة، يعني أقصد عامة الصحابة، ما حصل منهم هذا. الصحابة كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد خالف. وإنما جاء في بعض الروايات حديث أبي سعيد في هذا قال جاءت الأعراب تسأل، يعني الجهلة. وقال في إحدى روايات حديث عبد الله بن عمر في صحيح مسلم فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر مما ينسى المرء أو يجهل إلا قال فعل لا حرج. مما ينسى المرء أو يجهل، في الأصل هو الترتيب، وهذا هو الواجب، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الجهلة ما يعرف فعل كذا قبل كذا، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في هذا، قال خلاص لا حرج، يعني يأمره بالإعادة مرة أخرى، ويذهب مكة مرة ثانية، ويذهب منى مرة أخرى، ويبدأ الجديد. هذا فيه حرج شديد، فقال لا حرج. وفي بعض الروايات قال وتعلموا من نسككم ما ترضون به ربكم أو كذا. فالمهم أمرهم بأن يتعلموا دينهم المناسك، لأن هذا يعني ينم عن جهل. في نفس الحديث في بس من رواية أظن أبي سعيد الخدري. نعم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما تأذن الناس حل لعمرته ولم تحمل أنت من عمرته؟ قال إني لبست رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم، من ضفر رأسه فليحلق، من لبد رأسه فليحلقه. نعم. باب الحق والتقصير عند الإحلال. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة وقال نافع قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. وقال الليث حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمر بن قحطاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا وللمقصرين؟ قالها ثلاثا. قال وللمقصرين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويريت بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال حدثني أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال قصرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يعني كما ذكرنا في يعني سن التقصير في عمرة التمتع حتى إذا جاء الحج يجد يعني شعرا يحلقه، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في يعني في عمرة التمتع أن يقصروا، لم يأمرهم بالحلق مع أن الحلق أفضل، لكنهم سيحلقون في حجتهم، لكن يعني بعد يومين ثلاث يذهبون للحج ويحلقون، فيكون قد جمع بين التقصير والحلق. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد حلق في حجته وأعطى يعني أبا طلحة شطر الشعر وأعطى الشطر الآخر ليقسمه بين المسلمين. قول معاي تصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هو الذي حلق له؟ هذه السنة؟ لا، هو في حجة الوداع لم يحلق له النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقصر وإنما حلق، فيبدو أن هذه في عمره. ها؟ في أي نعم في عمره. ما في بس هذا هو. وأول ما يعني حث النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق على الحلق كان في الحديبية. تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومحلقين رؤوسكم مقصرين. ولكن هنا في تنبيه مهم، وهو أن التقصير أو الحلق يكون في جميع الرأس، محلقين رؤوسكم ومقصرين يعني الرأس كله. أما ما يفعل بعض الناس يأخذ من بعض الرأس من هنا من هنا هكذا، هذا من البدع، ولا يعني بل لا يجوز مثل هذا الفعل. يعني أقصد لا يجزئه، لا بد أن يحلقه كله، وقد يدخل في القزع أيضا منه عنه، فيحلقه أو يقصره يعني كاملا. ونهى أن تحلق المرأة رأسها، المرأة تأخذ قدر الأم لا شرع لها هذا، ليس على النساء حلق كما قال صلى الله عليه وسلم، وإنما على النساء التقصير. نعم تجمع شعرها وتأخذ. هذا تأخذ أو هذا وهذا لا بد. إن كان متمتع بين عمرته وحجه يعني مدة مدة طويلة، نعم يحلق هذا وفي دليل على أن الحلق أفضل من التقصير. الحمد لله يا مسلم، جزاكم الله خير.